بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا كلفنا بعض الإخوة ببحث بعض الأحاديث ومنها لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد ماذا نمر. وهذا الحديث معل، هذا الحديث معل، فإنه يدور على قتادة بن دعامة السدوسي وقد عنعنه، يدور على قتادة بن دعامة السدوسي وقد عنعن هذا الحديث. هذا الحديث معل، لا يثبت، والثابت ما في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة، يعني لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، فيها كلب أو جرس في صحيح مسلم. أما جلد ماذا نمر فهذا لا يثبت، هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. قد بحث الإخوة جزاهم الله خير، الأخ أبو قتادة والأخ حنيف، فهذا هو الراجح، يدور على قتادة وقد عنعنه قتادة وقد اختلف عليه كثيرا، هذا في العلل. والحديث الثاني أيضا كلفنا به أبو قتادة، ما أدري إن ذهب الأخ، ها؟ درس الشيخ ناصر. إيش الدرس الآن؟ كيف الدرس؟ الدرس عندنا درس الآن. الذي يريد يذهب بعد العشاء، من تيسر له يذهب بعد العشاء يذهب بعد العشاء. تكلمنا الإخوة، وهذا الحديث وهو الحديث الثاني حديث، إحنا ما نمنحهم الخير، إحنا ما نمنحهم الخير، لكن لابد يوفق الإنسان بين الدروس، لأنه يتقطع عن الدروس، بعض الدروس يحضرها وبعض الدروس ما سيحضرها، فما تتجمع له، قد ربما تفوت دروس هناك وتفوت عندنا دروس، والشخص إذا فات بعض الدروس ما تنتظم معه المادة حقيقة، يعني ما تنتظم معه، قول الإنسان يبقى على الكتاب إلى أن ينتهي منه، تحصل للإنسان الفائدة، تحصل له ماذا الفائدة، بارك الله فيك. ولا نحن ما نمنع أحدا من الدروس هنا أو هنا والاستفادة، لكن لابد من الإذن أولا، والأمر الثاني أن يكون في وقت فراغ، لكن يعني درس يحضره هنا يوم يومين ويوم أو يومين يغيب عن هذا الدرس بس يستفيد، وبعدين هذا الدرس ما هو كبير على الإخوة بلغة المرأة، ما هو كبير، درس صغير يعني من كتب الفقه يعني الصغيرة، اسمه كبير. على كل الحديث الوارد هو حديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش يعني ماذا جلود السباع، أو كذلك اللباس يعني ماذا السباع أو جلود السباع أو الافتراش عليها. هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، فهو مرسل. ماذا نستفيد؟ نستفيد يا أخوان أن الرجوع إلى كتب ماذا العلل، هذا مهم. إذا أردت أن تحقق حديثا ما يكفي أن تمر على الظاهر تقول الإمام النسائي قال هذا الصحيح، أبو داود قال هذا حسن، صحح الشيخ الألباني في الصحيحة أو في الإرواء وتمشي، ارجع إلى كتب العلل تستفيد، والله ترجع إلى كتب العلل تستفيد. إذا نرجع، وإذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، ولما ترجع إلى بعض الكتب المتأخرة يقول لك حسن أو الحديث صحيح وهو معلم. فالرجوع إلى كتب العلل مهم جدا، نطالب العلم كعلل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، هكذا أيضا من المتأخرين الذين جمعوا في هذا المسند المعلل، جمع من العصريين جمعوا فيه كل ما قيل في الحديث. فالرجوع لكتب العلل هذا مفيد جدا لطالب العلم، رب حديث تدندن حوله وتبني عليه ماذا أحكاما، وفي الأخير الحديث ضعيف، الحديث معل، الحديث معل. فعلى هذا لم يثبت شيء فيما يتعلق بجلود السباع، فيما يتعلق بجلود السباع، لكن تبقى عندنا وهي ما يتعلق أن السباع يعني غير المأكول اللحم هي نجسة جمهور العلماء، وجلودها ماذا مر معنا أنه لا يؤثر فيها الدباغ لأنها نجسة في الأصل، بخلاف الميتة الذي طرأت عليها النجاسة تؤثر فيها، يؤثر فيها الدباغ، وهي فيما يتعلق ببهيمة الأنعام المأكولة. فيبقى عندنا هذه العلة أنها لا تستعمل، أي هذه ماذا الجلود لوجود النجاسة، لوجود النجاسة، وأن الدباغ لا يؤثر فيها كما مر معنا، وأن الدباغ لا يؤثر فيها إذا لم تكن مأكولة اللحم. وعلى من يقول أن الأصل في الجلود ماذا؟ يعني أن الأصل في الأشياء أنها طهارة خاصة الذي يخالف ماذا الجمهور، فمعنى هؤلاء أن هؤلاء يصنعونها ولا إشكال عندهم، يصنعون منها اللباس من الأحزمة إلى آخره. لكن قول جمهور العلماء أقرب أن ما لم يؤكل لحمه يعتبر من النجاسات، فعلى هذا لا يؤثر فيه الدباغ، إذا دبغ ما يؤثر فيه. لحديث عائشة دباغها ذكاتها، أي بمعنى لا يؤثر، لا يؤثر الدباغ إلا فيما يذبح، إلا فيما يذبح، أما ما لا يذبح فلا يؤثر فيه الدباغ. هذه مسائل مهمة يا أخوان في بداية كتاب الطهارة، مسائل مهمة. فإذا استطعت أن تمر على كل حديث، كلما نأخذ حديثا ترجع إلى كتب العلل تستفيد، تنظر من راجع في هذا الحديث، راجع فيه الضعف، الراجع فيه الإرسال، الراجع فيه الوقف، لأنها أحاديث تبنى عليها أحكام، أحاديث تبنى عليها أحكام. أفضل يا أخي سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب الآنية للكلام على آنية الكفار والمشركين، ما حكم آنية الكفار وحكم آنية ماذا المشركين، هل هي طاهرة أو أنها نجسة؟ ونزيد فائدة في ذكر ثيابهم، ونزيد فائدة في ذكر ثيابهم حتى تكتمل ماذا الفائدة. أولا يقال ما يتعلق بالإناء، قبل ما نأتي على الحديث نفصل ما ذكره ابن قدامة في المغني، فقد فصل تفصيلا طيبا قبل الدخول في شرح حديث أبي ثعلبة الخشني. القسم الأول من الآنية والثياب كأن تكون جديدة، أي مصنوعة الآن، فهذا الأشكال فيها أنها طاهرة ولا إشكال فيها، هذه طاهرة لا إشكال فيها، والإجماع منقول عليها. يعني آنية وثياب صنعها الكفار وما زالت جديدة، لم تلبس ولم تستعمل إلى الآن، وليست أيضا مصنوعة من النجاسات للآنية وللثياب، هذه إجماع ما في إشكال أنها طاهرة، هذه إجماع. إذن القيد الأول عندنا آنية وثياب جديدة لم تلبس من الكفار ولم تستعمل من الكفار ولم تصنع من النجاسات، ما حكم هذه الآنية وحكم هذه الثياب؟ طاهرة حكم هذه. ودليل على ذلك الإجماع العملي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يعني يؤتى لهم ماذا يعني الآنية وما يتعلق بكذلك الثياب، تؤتى من بلاد الشام وكانت بلاد كافرة، معروف بلاد أهل الكتاب، فيستعملونها ماذا مباشرة. هذه المسألة إجماع ولا إشكال ماذا فيها بأنها طاهرة محل إجماع. الصورة الثانية إذا ظهرت فيها النجاسة، إذا ظهرت نجاستها فهذه تغسل ثم تستعمل ولا إشكال، هذه تغسل وتستعمل ولا إشكال إذا ظهرت ماذا نجاستها، أي ظهرت فيها النجاسة من الآنية أو من الثياب، فغسلها الإنسان حتى أزال النجاسة فهذا يستعمل ولا إشكال. لك أن تقول إجماع، لك أن تقول ماذا إجماع. يبقى معنى المسألة ماذا الثالثة التي ليست يعني آنية وثياب ظهرت عليها النجاسة وليست من الآنية والثياب المصنوعة جديدا ولم تستعمل ولم تصنع من النجاسات، فما حكم هذه؟ هذه هي المسألة التي يتكلم عليها العلماء. من قائل أن الأصل الطهارة، هذا هو الصحيح، أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء ماذا الطهارة. وقوة هذا الأصل أيضا بأحاديث تأتي معنا، حديث صاحبة المزادة وهي المرأة التي أخذوا منها ماذا الماء وسيأتي الكلام عليها. فلهذا يقول العلماء عندنا هذا الأصل، عندنا هذا ماذا الأصل. طيب إذا كان هؤلاء الكفار أو المشركون لا يتحرزون من النجاسات، لا في آنيتهم بشرب الخمر فيها وطبخ الميتة فيها، على من يقول بأن الخمر نجس نجاسة ماذا؟ حسية. تجد يعني جماعة من الكفار قد لا يتحرزون من النجاسات في آنيتهم وهكذا على ثيابهم فيما يتعلق بالبول على ثيابهم، قد لا يتحرزون من النجاسة، لا يتحرزون ماذا؟ من النجاسة. فالآن تعارض عندنا الظاهر وتعارض عندنا الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، والظاهر في قوم لا يتحرزون من النجاسة، يطبخون في الآنية ويلبسون ولا يتحرزون ماذا؟ من البول. فكيف يفعل الإنسان؟ سيأتي معنا أن الواجب عليه أن يغسل، الواجب عليه أن يغسل هذه الآنية، وهكذا كذلك يعني ما يتعلق بغسل هذه الملابس، فيقدم الظاهر على الأصل. فإن الأصل قد يكون ضعيفا إذا كان مقابل بظاهر واضح، إذا كان مقابل بظاهر ماذا؟ واضح. قوم لا يتحرزون من النجاسة في آنيتهم وفي ألبستهم، فإذا أراد الإنسان أن يلبس أو يأكل في هذه الآنية الواجب أن يغسل. أما قوم، وهي الصورة قد تكون رابعة، قوم ما ندري هل يتحرزون أو ما يتحرزون، وعندنا الأصل، الأصل في الآنية ماذا؟ الطهارة، مع أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل عند ماذا؟ عند أهل الكتاب وعند ماذا؟ الكفار أو عند ماذا؟ المشركين. فإذا نظر الإنسان فيقال في هذه الحالة يستحب فقط، يستحب للإنسان أن يغسلها، أما الإيجاب فيحتاج إلى دليل، أما الإيجاب فيحتاج إلى دليل، لأن الأصل الطهارة. إذن عندنا هذه التقاسيم، عندنا هذه التقاسيم لخصها ابن قدامة في المغني، لخصها ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، سواء كان فيما يتعلق بآنية الكفار أو ما يتعلق بثياب ماذا؟ الكفار. فأورد هذا الحديث وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه من خشن، من ماذا؟ قبيلة ماذا؟ خشن، وكانوا هم من العرب، سكنوا الشام، سكنوا ماذا؟ الشام، بمعنى أنهم خرجوا من جزيرة العرب، قبائل عدة من جزيرة العرب، فيعني ماذا؟ ذهبوا إلى الشام، وتنصر كثير من القبائل منهم كقبيلة غسان المشهورة، هؤلاء ماذا؟ قد تنصروا، أي عايشوا مع المشركين، عايشوا مع أهل الكتاب، فأخذوا دينهم. فهذا أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه يذكر أنه هو وقبيلته بأرض قوم أهل الكتاب في الشام، بأرض قوم ماذا؟ أهل الكتاب بالشام، وكان كما قلنا جمع من القبائل قد تنصروا في الشام، لأنهم جالسوا القوم، جالسوا القوم فتأثروا بدينهم فتنصروا، جمع من القبائل الذي كانت تسكن ماذا؟ الجزيرة. قد يقول قائل هذا الرجل أسلم، هو أبو ثعلبة الخشني مع قومه، فلماذا لم يخرج من بلاد الكفار، من بلاد ماذا؟ الكفار، مع وجوب الهجرة. قال العلماء الهجرة على قسمين، قد تجب الهجرة في شخص لا يستطيع أن يظهر دينه، هذا واجب عليه إذا استطاع، وإلا فيكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، من سكن بين ظهراني ماذا؟ الكفار، ولا قدرة عنده على إظهار ماذا؟ دينه، وعنده قدرة على الخروج من بلاد الكفار، فإنه يجب عليه، وبقاؤه يعتبر ماذا؟ كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. الحالة الثانية كان يعيش بين ظهراني ماذا؟ الكفار، أو بين ماذا؟ الكفار، لكنه ممن يظهر دينه، فهذا يستحب أن يفارق، هذا يستحب أن يفارق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبا ثعلبة الخشني أن يهاجر من تلك الديار، والسبب أن الرجل يظهر دينه هناك، أن الرجل يظهر ماذا؟ دينه هناك، وإلا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فإن الهجرة من بلاد الكفار في شخص لا يستطيع على إظهار دينه من الرجال والنساء مع القدرة على الخروج، فإنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فأبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه ساكن أهل الكتاب في أرضهم، وعادة من يسكن مع القوم يحصل بينهم الاستعارة للآنية والثياب، وخاصة فيما يتعلق بالآنية، ينزل بهم هذا ضيوف وعندهم الآنية ما لا تكفي، وعندهم الآنية ما لا تكفي. فكأنه قال يا رسول الله إن بأرض قومي قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، بمعنى إذا استعرناها، التقدير هكذا، بمعنى إذا استعرناها فلنأكل فيها، نشرب فيها ونأكل ماذا فيها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند أهل الكتاب، كان يأكل ماذا عند أهل ماذا الكتاب، والأحاديث كثرت في هذا أنه كان يتضيف وكان يأكل عند ماذا أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني الصحابي رضي الله تعالى عنهم يسأل عن استعارة الآنية، نستعير ماذا؟ الإناء لحاجتنا ماذا؟ إليه، وقد يكون لغير ما حاجة، قد لا يضطر إلى إناء، وإنما جرت العادة بين الجيران والمتساكنين أن هذا يستعير من هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفنأكل في آنيتهم؟ أي إذا استعرناها. ونشرب في آنيتهم؟ أي إذا استعرناها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأكلوا فيها، نهي. والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم. قال لا تأكلوا فيها، إلا ذكر له ماذا؟ شرطين وقيدين. القيد الأول ألا يجدوا غيرها، ما عنده آنية يأكل ويشرب فيها. والأمر الثاني أمر بأن يغسلها. يأتي على الشرط الأول وهو ألا يجد ماذا؟ الإناء. إذا كان عنده ماذا؟ آنية تكفيه، مع هذا استعار، هل هذا يخالف ماذا؟ الشرط. يعني أخذ مع وجود الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ألا يجد ماذا؟ إناء. ألا يجد ماذا؟ إناء. والشرط الثاني أن يغسل هذا ماذا؟ الإناء. فإذا كان سيأخذه يغسله مع وجود آنية معه، مع وجود، يقال الورع ألا تأخذ، يقال الورع ألا تأخذ ماذا منهم. لماذا؟ لأن العارية هي بذل ماذا؟ بذل العين لأجل الانتفاع بها وردها، هذه العارية. وعادة من يعيرك ماذا؟ شيئا يمن عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتصل ماذا؟ المسلم، أراد ألا يتصل المسلمون بالكافرين ويكون للكافرين عليهم ماذا؟ منه. وأيضا بالبعد عن مخالطة المشركين، مجاورة المشركين والاتصال بالمشركين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي ألا يقارب المشركين، ألا يقارب ماذا؟ المشركين، لأجل هذا المعنى، حتى لا تحصل المنة وحتى لا يحصل الاتصال بينهم دائما. هذا كافر وأنت مسلم، هذا كافر وأنت ماذا؟ مسلم. فكونكم تتبادلون هذه الأشياء، هذه قد تضعف جانب الولاء والبراء، جانب الولاء ماذا؟ والبراء. وهؤلاء ناس كفار، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلدانهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلدانهم. أما الآن فيا سبحان الله، عزائم، هذا يعزم هذا وهذا يعزم هذا وهذا كذلك يلتقي بهذا إلى آخره، وربما جرت بينهم المودة والمحبة، وربما فضل الكافر على المسلم، يقول هذا أفضل من المسلم، هذا قد يحصل، هذا قد ماذا يحصل. فهذا أمر خطير، هذا أمر ماذا خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباعد هذا المسلم، لا تستعير منهم، لا تستعير منهم إن كانت عندك آنية، نزل بك ماذا ضيف فاحتجت، ما في إشكال، فاحتجت في مثل هذا المقام، ولو تستأجر هو أولى من أن تستعير، تستأجرها حتى لا يكون منه أولى من كونك تستعير ماذا منه ثم تعيد هذه ماذا الآنية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ألا تجدوا غيرها، قال فاغسلوها. الأمر بتغسيلها على قسمين كما قلنا، إن كان هؤلاء لا يتحرزون من النجاسات أو النجاسة، فهذا واجب عليه أن يغسل، هذا واجب عليه أن يغسل. الصورة الثانية إذا لم يرى نجاسة، وكذلك القوم ما عندهم أنهم يتحرزون أو ما يتحرزون، يقال يستحب أنك تغسلها، يستحب أنك ماذا تغسلها. ولهذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند المشركين وعند أهل ماذا الكتاب، وعند ماذا أهل الكتاب. فهذا فيما يتعلق بآنية المشركين، آنية ماذا المشركين، يحرم ماذا استعمالها لعلة معنوية والله أعلم، وهي فيما يتعلق بالبعد عن المشركين، بالبعد ماذا عن المشركين. هذا الحديث أورد في باب الآنية لأجل هذا المعنى. الضبخ السيد قال عليه رحمة الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا الحديث فيه طول، هذا الحديث فيه ماذا طول الذي ذكر ما هذا المصنف، لكنه أراد ذكر الشاهد فيما يتعلق بالحكم، لأن هذا كتاب أحكام، لأن هذا كتاب أحكام، وإلا في الحديث فيه طول قرابة الصفحة والنصف هذا الحديث. والشاهد أنهم ماذا خرجوا في غزوة من الغزوات فعدموا الماء، عدموا ماذا الماء، وخشوا ماذا على أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا الماء هاهنا ولا هاهنا، فذهبوا فوجدوا ماذا؟ امرأة معها قربتين على ماذا؟ على دابة من الماء، فقالوا لها أين الماء؟ أين مكان الماء؟ قالت كنت أظن هاهنا ماء، تريد توري عليهم، ما تريد تدلهم على مكان الماء، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها مع الدابة مع الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزادتين اللتين فيهما ماذا؟ الماء، فأخذ من كل مزادة إناء صغير وأغلقها، فأعطاها ماذا؟ الماء، وهي تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم برك فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا كاملا بهذا الإناء الصغير بركة، فكانت تنظر يعني لهذا الأمر العظيم سبحان الله، إناء يكفي هذه يعني الجموع الكثيرة، بل بعضهم كان على جنابة فاغتسل، بل كان على جنابة فاغتسل وهو إناء صغير، إناء صغير، فالمرأة كانت تنظر وتتعجب من هذا الفعل، فلما رجعت إلى قومها قالت هذا الذي صبأ، أي ترك ماذا؟ دين آبائه، يقولون صابئ، إما أن يكون ساحر، وإما أن يكون رسول صدق، وإما أن يكون رسول ماذا؟ صدق. ماذا رأيتي؟ أخبرتهم بالحكاية، أخبرتهم بالحكاية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح كل القرى إلا هذه القرية لا يقربهم، يفتح كل القرى. قالت المرأة وكانت عاقلة ما أراه إلا أنه يدعوكم الإسلام، ما أراه إلا أنه يدعوكم إلى الإسلام، لا يريد أن يغزوكم، فتفطن القوم فأسلموا عن بكرة أبيهم، فالمرأة هذه كان سبب في إسلام قومها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من هاتين المزادتين، والشاهد أن المزادة هذه من الآنية، وهي القرب من الآنية، وهذه الآنية كانت من جلود ماذا؟ من جلود الأنعام، وجلود ماذا؟ الأنعام، ذبائح المشركين يعني ميتة، ذبائح المشركين ميتة لا تحل، معنى ذلك أنهم ذبغوا هذه الجلود من الميتة، وهذا هو الشاهد، أن جلود الميتة من بهيمة ماذا؟ الأنعام إذا دبغت أصبحت طاهرة، فهي تؤيد الحديث الذي مر معنا، فهذا يرجع إلى آنية الكفار. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، بل شربوا وتوضأوا، شربوا وتوضأوا من هذه ماذا؟ الآنية، فيه أن جلد الميتة إذا دبغ أصبح طاهرا، يستعمل فيه الطيب، ويستعمل يعني يستعمل فيه ماذا؟ ما كان مائعا وما كان يابسا إذا دبغ، فهذا هو الشاهد في هذا الحديث، وفيه كما قلنا دلالة على ما مر معنا، وهو استعمال آنية المشركين، جواز استعمال آنية المشركين بالشروط التي مرت معنا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندهم. نعم، أقل الحديث الثالث أخي سعيد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم من كسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم، هذا الإناء أورده المصنف عليه رحمة الله أن استعمال يعني ماذا بعض الفضة في الإناء لا يكون استعمالا للفضة، لا يكون استعمالا لآنية ماذا الفضة، ولهذا ذكروا شروطا كون الإنسان عنده ماذا إناء، فإن شق هذا ماذا الإناء فلم يجد أن يعني ماذا يصلح هذا ماذا الشق الذي حصل ماذا فيه إلا بشيء من الفضة اليسيرة، فهذا مرخص فيه، وهذا فيه الاهتمام بالآنية، أن الإنسان لا يسرف في الآنية، إذا انكسر وأمكن إصلاح الإناء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلحه، الإنسان إذا عنده إناء فانكسر وأمكن إصلاح هذا الإناء لا ترميه، بل تصلح هذا، تصلح هذا الإناء. في الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخذ قدحا، يتخذ ماذا قدحا يشرب فيه عليه الصلاة والسلام، فهل يقال أنه شرب في آنية الفضة؟ نقول لا، فهذا الإناء صغير وأصلح ماذا به الفضة اليسيرة، فهذا لا يدخل في الناهي، إذن إذا كان إناء وكان ماذا الاستعمال للحاجة، وكان أيضا يعني يعني إصلاح هذا يعني الشق بالفضة، إذن فضة وأيضا ماذا لي الحاجة، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالإناء، فإن هذا لا يكون من قبيل استعمال الفضة، لا يكون هذا من قبيل استعمال الفضة، هذا من قبيل الحاجة. ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة بمعنى يخيط، يخيط مكان الشق والتصق مكان الشق، تستعمل ماذا؟ القدح. ولا يلزم، ومن العلماء من يقول إذا أردت أن تشرب فلا تشرب من المكان الذي هو ماذا؟ مكان الفضة، وهذا فيه شيء من التكلف حقيقة. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلح فكان يستعمله، أصلح فكان يستعمله، ولا يقال أن هذا فيه الشرب في آنية ماذا؟ الفضة. بهذا القيد لا إشكال، استعمال الذهب لا، ما جاء فيه، يبقى الذهب على الأصل المنع، ويبقى الترخص فيما يتعلق بالفضة اليسيرة، الفضة ماذا؟ اليسيرة لإصلاح الإناء، لإصلاح ماذا؟ الإناء، فهذا لا إشكال فيه. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث لينبه على ما مر أن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء أو في الأكل والشرب ممنوع، لكن يستثنى ما كان على هذا الحال، يستثنى ما كان على هذا الحال، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال الله. بالنسبة شيخ أحسن الله إليك، الجلود السباع إذا دبغت هل يعني يستعمل فيها الأشياء الجافة؟ الأشياء الجافة ما في مشكلة، اليابسة والجافة ما في مشكلة، أما الأشياء اللينة كالماء واللبن والعسل فهذه نجسة في قول الجمهور. يعني القاعدة التي تقول جاف على جاف هذا يدخل فيه؟ يدخل فيه نعم، جاف بجاف يعني طاهر بلا خلاف، اذكرونا نعم. هذا من حيث الاستعمال الأشياء الجافة ما فيها مشكلة، أما الأشياء اللينة وهو نجس هذا لا يجوز، تتأثر هذه المائعات بالنجاسة. وهنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل الحبيب حياكم الله وأحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم بيع أو شراء الذهب دينا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شراء الذهب دينا أو الفضة دينا ما يجوز، هذا هذا ما في التقابض، وإن اختلف الجنس، هذا ذهب وهذه أوراق نقدية، فإذا لم يحصل التقابض فهذا أمر محرم. لحديث عبادة قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا لم تحصل المقابضة فهذا من ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة، وهو أعظم الربا، إنما الربا فالنسيئة كما قال عبد الله بن عباس، فهذا أمر محرم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت المسألة قرض، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، يعني إنسان يقترض 20 جراما، إلى كم؟ إلى سنة، سيعيد 20 جراما، هذا بالإجماع ما في إشكال. فقد كانوا يستدينون الدراهم والدنانير، يأخذون الدراهم والدنانير دينا وهي ذهبية وفضية، وهذا بالإجماع، فيفرق بين الدين وبين الشراء، وإنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، هذا يتعاقد على أنه سيأخذ 20 جراما سيعيدها آخر الشهر، ما في إشكال، هذا دين. أما يأخذ يعني يشتري 20 جراما بكذا وكذا من المال، سأعطيك المال في آخر الشهر، هذا بيع، هذا لا يجوز. الصورة الأولى قرض، والصورة الثانية بيع. فقط. ما في شيء. جزاك الله.